بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله: فرع ما قبل فيه شهادة النسوة على فعله لا تقبل شهادتهن على الإقرار به، فإنه مما يسمعه الرجال غالبا كسائر الأقارير كما ذكره الدميري. معنى هذا أننا قبلنا في بعض الأحوال أن يشهد بدل الرجلين أو بدل الرجل والمرأتين في بعض الأمور الخاصة، أن يشهد من؟ أربع نسوة فقط. هذه الشهادة كالرضاع مثلا، فإننا ننظر إلى هذه المسألة: إذا شهدت أربع نسوة في الرضاع نقبل الشهادة لهم، أما لو أقرت امرأة أنها أرضعت فلانة أو فلان، فهل يقبل في ذلك اثنان من النسوة؟ لا، إنما الإقرار يحتاج إلى اثنين من الرجال، لأن ذلك يكفي أن يقول الرجل، أن يسمع الرجل أمام المرأة المرضعة أنها أرضعت بالفعل فلانة. ولذلك الإقرار في باب الإقرار لو راجعناه لا يصح الإقرار بأربع نسوة، وإنما برجل. وأما حقوق الله تعالى، عندنا حقوق تتعلق بالإنسان وحقوق تتعلق بالله تبارك وتعالى، والمسألة في ذلك بسيطة جدا. عندما يسرق سارق مالا، هذا المال الذي سرقه ما عقوبته؟ في الشريعة الإسلامية لا بد من عقوبتين اثنتين: الأولى رد المال إلى صاحبه، وهذا حق المسروق منه. أما قطع اليد فذلك حق الله تبارك وتعالى. المرأة التي زني بها افتضت بكارتها، أخذ بضعها إلى غير ذلك، تأخذ مقابل ذلك المال، يفرضه القاضي مالا، كأنه كالوطء الذي يحدث شبهة، عند ذلك يكلف بمال عندما اعتدى مثلا على بنت، فعند ذلك يقدره كأنه دخل بها زوجا، هذا عقوبة لوحدها. العقوبة الثانية في عقوبة لله تعالى، وهي الجلد أو الرجم. نحن نريد أن نفرق الآن ما بين العقوبتين الآن. وأما حقوق الله تعالى فلا تقبل فيها النساء، يعني أن يشهد 100 امرأة على رجل يزني بامرأة لا تقبل شهادتهم، لابد من 4 رجال. أن يشهدوا في مسألة السرقة لا يكفي ذلك، هذا حق لله تعالى. وأما حقوق الله تعالى فلا تقبل فيها النساء أصلا. والخنثى يعني المرأة، الشخص الذي له آلتان، لا نميز هل هو ذكر أم أنثى، حكمه الآن ادرأوا الحدود بالشبهات، كالأدنى. ما هو الأدنى؟ المرأة. في هذا وفي جميع ما مر، يعني إذا قالوا شهد خنثى فنقول شهدت امرأة دائما. وهي أي حقوق الله تعالى على 3 أضرب. لو قسمنا العقوبات وحقوق الله سبحانه وتعالى فيما نزل علينا من الشريعة، نجد أن ذلك ينقسم إلى 3 أقسام. القسم الأول قال على 3 أضرب أيضا: ضرب لا يقبل فيه أقل من 4 من الرجال، وهو أي هذا الضرب الزنا، لقوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء. ونحن نعلم أن العدد من 3 إلى 10 يذكر مع المؤنث ويؤنث مع المذكر، فأربعة مؤنث، معنى ذلك الاسم الذي يأتي بعده يجب أن يكون مذكر. اقرأ إن شئت قوله تعالى: سخرها عليهم سبع ليال، سبعة بالمذكر والليلة مؤنثة، وثمانية أيام، فاليوم مذكر وجاء العدد مؤنث. أربعة شهداء، إذن الشهداء هنا ذكور، قاعدة في اللغة العربية. ولما في صحيح مسلم عن سعد بن عبادة رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لو وجدت مع امرأتي رجلا أمهله حتى آتي بأربعة شهداء، قال: نعم. وهذا ما كرره غيره كهلال بن أمية، كذلك سأل النبي عليه الصلاة والسلام، فوقع هلال بما سأله للنبي عليه الصلاة والسلام، فذهب إلى بيته ووجد شريك بن سمحاء على بطن امرأته، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قائلا له: ماذا رأى؟ فقال: البينة وإلا حد في ظهرك أن تأتي بأربعة شهداء. قال: يا رسول الله، لو ذهب الإنسان، يعني إن قتلناه هذا الزاني قتلنا به رجل من رجل، وإن ذهبنا لنأتي بالشهداء ولا الرجل هاربا. فأنزل الله سبحانه وتعالى على أثر ذلك آية اللعان، استثنى من أربعة شهداء الرجل بأربعة أيمان الزوج يعني. نعم. ولأنه لا يقوم إلا من اثنين، فصار كالشهادة على فعلين. يعني الزنا تعليل، هذا الزنا السرقة يقوم فيها فعل واحد، يأتي السارق فيأخذ المسروق من حرز مثله، وبعد ذلك كم يحتاج إلى شاهده. لكن هلا في زاني وزانية، كل واحد يحتاج إلى اثنين، فعللوا هذه المسألة. واقع ما في حاجة إلى هذا التعليل، نص قرآني تشريع رباني أمر الله عز وجل فيه بأربعة شهداء، وذلك سترا للأعراض. نعم. ولأنه لا يقوم إلا من اثنين فصار كالشهادة على فعلين، ولأنه من أغلظ الفواحش فغلظت الشهادة فيه ليكون أستر. وإنما تقبل شهادتهم بالزنا، متى تقبل؟ إذا قالوا، يعني يشهدوا، يسألهم القاضي: كيف اطلعتم علي؟ وهل هل أنتم تتبعون أعراض الناس؟ أو تنظرون من مكان خفي؟ أو تحملون نظارات ومن نافذة إلى نافذة؟ ماذا تفعلون؟ واضح، هذا القاضي له الحق أن يسأل. قالوا: إذا حانت منا التفاتة، يعني كنا نمشي في الطريق وحانت منا التفاتة، فرأينا في الطريق مثلا فلاحين وجدوا مثلا بين الزرع رجل وامرأة، هذا كثير كان سابقا. طيب، حانت منا التفاتة، أي لم نقصد ولم نذهب من أجل تلك الشهادة، فرأينا، أو قالوا: أو تعمدنا النظر لإقامة الشهادة. يعني عندما رأى الإنسان شيء عليه فورا أن يغض، لكن قال: الآن صرت متحملا للشهادة، فنظري لا للتمتع بهذه المرأة أو النظر إلى هذه العورة، وإنما صار نظري إليهما من أجل أن أتحمل الشهادة أمام القاضي. قال الماوردي: فإن قالوا تعمدنا لغير الشهادة، مثلا شوفوا ما أقوى الشاب ختيار إلى غير ذلك، ضحك، استهزاء، يعني شهوة في النظر إليهما، أي شيء، قال عند ذلك: فسقوا، إن الذي ينظر إلى هذه المناظر يعتبر فاسقا إذا تعمد، وردت شهادتهم، انتهى. إذن الشهادة لا تقبل إلا إذا قالوا: حانت منا التفاتة، وبعد ذلك تعمدنا الشهادة فقط، إنما نظرنا من أجل تحمل الشهادة. ما رأيك؟ هل هذا يثبت فعلا؟ من الصعب جدا. نعم. لأن الإسلام إنما أراد السترة. أما بالنسبة للرجل فيستطيع هو أن يحلف أربعة أيمان، فالنظر إنما ينظر في الأصل إلى من؟ إلى من يحل له النظر إليها. هذا إذا تكرر ذلك منهم، خاصة أن أول مرة شهدوا بعد ذلك صاروا يشهدوا، معنى ذلك أنتم أين تذهبون؟ لو اشتهر مكان مثلا في بلدة من البلاد أنه يحدث فيه الزنا، صار بعض الشباب تحت حجة أنه نحن نريد أن نتحمل الشهادة، ما رأيتم من الشهادات إلا شهادة الزنا التي تتكشف فيها الأعراض، فتذهبون إلى تلك الأمكنة وتشهدون. إذا تكرر ذلك منهم صاروا متهمين، ولم تغلب أيضا الشاهد، لم تغلب طاعتهم على معاصيهم، فإذا غلبت معاصيهم على الطاعات معنى ذلك هؤلاء من الفساق، لأن الفاسق هو الذي تغلب معاصيه طاعته. نعم. وإلا فتقبل، لأن ذلك صغيرة، يعني أصل النظر صغيرة بالنسبة إلى الكبائر. وينبغي إذا أطلقوا الشهادة أي يستفسروا إن تيسر، يعني القاضي ليس مباشرة يقبل هذه الشهادة، بل القاضي عليه أن يستفسر، كيف وصلتم إلى ذلك المكان؟ لماذا نظرتم؟ لماذا أكدتم النظر في ذلك؟ ادرأوا الحدود بالشبهات ما استطعتم. ولذلك أي مسألة في خلل عند الشهود، عند ذلك نحول هؤلاء الشهود من شهود إلى قذفة عند ذلك، وإذا صاروا قذفة فإنهم سيأكلوا يعني ويضرب كل واحد منهم 80 جلدة. ولا بد أن يقولوا رأيناه أدخل حشفته أو قدرها من فاقدها في فرجها. المنظر أصعب بكثير، أن ترى رجلا وامرأة في فراش واحد ولو بدون غطاء هذا أمر سهل، أما أن ترى العورة داخل في العورة فهذا أمر يعني صعب جدا. وإن لم يقولوا، يعني لا بد أن يقولوا ويصفوا هذا الوصف أنهم رأوا الحشفة، يعني ذكره داخل في فرجها. وإن لم يقولوا كالأصبع في الخاتم، كيف يدخل الأصبع في الخاتم؟ عند ذلك ينبغي أن تكون هذا التصوير في أحد هذه الأمور، الفرج مثلا ذكروا في فرجها، الأصبع في خاتمها كالمرود في المكحولة الميل، كيف يدخل ذلك الأمر؟ هذا بيان. فهنالك بعض الناس من يحسب الزنا زنا، الزنا الذي يقام فيه الرجم ليس معناه التعري ولا التقبيل ولا المضاجعة ولا المفاخذة، كل ذلك يعاقب عليه الله تبارك وتعالى، لكن مسألة الزنا بالتحديد فقط هنا ما يوجب الحد، وهو إدخال الحشفة أو مقدارها كما يفعل الرجل في مسألة الجماع، وهذا مما يترتب عليه عدة أحكام. هذا الشيء قلنا في باب النكاح إنه يوجب المهر، قلنا في باب الطهارة إنه يوجب الغسل، قلنا الآن في باب الزنا إنه يوجب الحد، إلى غير ذلك، سواء أنزل أو لم ينزل يوجب الغسل. نعم. فهذه الأمور كلها متعلقة ببعضها البعض. تنبيه، هذا أنتم تقولون رجل مع امرأة، فإذا كان الرجل مع رجل آخر، نعم، هذا يسمى لواط. اللواط في ذلك كالزنا يحتاج إلى 4 شهور، وكذلك إتيان البهيمة، كان كثير من الشباب يعني يسول لهم الشيطان أشياء فيأتون البهائم من الكلاب وصاعدا، يعني هذا شيء مألوف لدى بعض الناس الذين يعاشرون الحيوانات على المذهب المنصوص في الأم. قال زيادة، قال في زيادة الروضة لأن كل جماع ونقصان العقوبة فيه لا يمنع من العدد، يعني اتيان البهيمة واللواط يختلف ربما العقوبة فيه على أقوال، ليس كالزنا تماما، ومع ذلك هذه المسائل حكمها حكم إدخال فرج في فرج مشتهى طبعا محرم شرعا عند ذلك يحتاج إلى أربعة شهد. قال: لا يمنع من العدد كما في زنا الأمة. قال البلقيني: ووطء الميتة لا يوجب الحد على الأصح. يعني هو اتيان الرجل المرأة، عندما يقول اتيان لابد أن يكون هنالك حياة، فإذا كانت المأتية ميتة عند ذلك هل يوجب ذلك الحد؟ لا يعني أن الحاكم يعاقبه على أشياء كثيرة. نعم. قال البلقيني: ووطء الميتة لا يوجب الحد من كثرة سفاهة بعض الناس. حتى في أمريكا اليوم توجد جماعة يطالبون هؤلاء الجماعة أن يأتي الرجل أو غير الرجل بالنسبة لزوجته يعني أو لغير زوجته أن يأتي الميتة، يطالبون ذلك وأن يكون لهم قانون. انظروا إلى أنهم وصلوا، أقل من البهائم بكثير. هذه الأمة التي تدعي اليوم الحضارة ماذا تطالب وعندها من الجمعيات ما يطالب بذلك الأمر؟ قال: وهو كإتيان البهائم في أنه لا يثبت إلا بأربعة على المعتمد. انتهى. وخرج بما ذكر وطء الشبهة. نعم، هنالك وطء يسمى وطء الشبهة. وطء الشبهة كان يحدث كثيرا. من الأشياء التي نضرب عليها أمثلة في وطء الشبهة، أحيانا بعض الناس يخطئ، فإذا جاءه توأم حقيقي ترى أنك لا تستطيع أن تفرق بين الأخ وأخي. هنا عندنا جار، يعني دخلت إلى محلي رأيت صورة، قلت هذا صاحبنا وأنا أعرفه وقد يعني رأيته البارحة، قال لا إنه متوفى، لا في محله في المنطقة الفلانية. بعد ذلك قال لي صديق لي: إنك لا تستطيع أن تفرق بينه وبين أخيه أبدا. فهذا ما وكان عندي بعض الطلاب طالبان: أبدا لا تستطيع أن تفرق بينهما. حتى كان يلعبان الرياضة، كان يقول المعلق أحد التوأمين بحياته ما استطاع أن يقول هذا فلان أو فلان، فإذا لعبا معا كان يقول هكذا. فهؤلاء ومن الخطأ أيضا أن يلبسا مثل بعضهما البعض حتى لا يفرق. وإن الخطأ أكثر إذا خطب لهما أيضا بنتين توأمين، يعني بيصيروا أيضا عند ذلك من الممكن أن تخطئ الزوجة في زوجها. ولقد سمعت من امرأة يعني من المحارم كانت تقول أنها كانت تسمع صديقة لها عند كانت تريد أن تتحرش بزوجها تداعبه وكذا، فقال لا اذهبي فأنا لست زوجك، إنما أنا مثلا أخو الزوج. وهذا من الخطأ بما كان أن الناس يلبسون مثل بعضهم البعض. فلو حدث مثل هذا مسألة التوائم هذه بالشبهة. مسألة أخرى قد تحدث، كان بعض الناس في القرى، وكانت هنالك سابقا يوجد يعني القمل كثير، والناس لا يستطيعون أن يناموا في لباسهم من كثرة لدع القمل الذي يحدث. فماذا يفعلون؟ ينام في فصل الصيف يخلعون ملابسهم وبعد ذلك ينامون عورات. طيب هذه الفرش كان جانب بعضها البعض وعلى الأسطحة، كانت أسطحة متصلة مع بعض. هل من المحتمل أن ينزل في ليلة غير مقمرة الواحد أمام غير زوجته وذلك يختلف؟ والأمر لا هنالك ليس فيه كلام، فقد يقع الرجل على زوجته، هذا وطء شبهة. بعض الناس كانوا يسكنون في الحج، قصة وتمام 100% حتى نكاد نعرف من يتعلق فيها. واحد ذهب وبعد ذلك قسموا غرفة، هذا الرجل مع زوجته وهذا الرجل مع زوجته. دخل أحدهما والوقت ليلا، وبعد انقضاء الإحرام قام فدخل إلى شقه، وبعد أن دخل إلى شقه قام وهو ساكت بجماع زوجته. وعندما قامت الزوجة في الصباح، قامت الزوجة من أجل إلى أين تذهبين؟ أغتسل، أما تعرف ماذا فعلت؟ قال ما فعلت شيئا. وإذا تبين أنه دخل إلى غير يعني خرج ثم دخل إلى غير شقه في غرفة واحدة، كانوا الحجاج يفعلون مثل هذا، خيمة موجودة ما بين بالغرفة يقسموها. ف طبعا ما يقصد بذلك سوء، أخطأ ولا يعلم حتى أرادت المرأة أن تغتسل، وبعد ذلك ماذا يفعل؟ كاد الرجل يجن عندما سمع هذا يعني. وبعد ذلك كبرت هذه المسألة في نفسه، ما حكم هذه المسائل؟ هذا وطئ شبهة، هل يوجب الحد؟ هذا لا، إدراء الحدود بالشبهات. إذا قصد بالدعوى به المال، لا أريد أن أكثر من هذا، فما أكثر يعني ما يحدث في هذه المسائل. بعض النساء قد تؤتى وهي نائمة ولا تشعر، فلو صار خطأ من المحتمل أن يكون ذلك الأمر، أو شهد به حسبة، ومقدمات الزنا كقبلة ومعانقة، فلا يحتاج إلى أربعة، واحد عنده فساد طريق وأردنا أن يؤدبه الحاكم، هذا يقبل النساء مثلا، هذا يتحرش بهن. إخواننا ما في مانع، أحيانا بتلاقوا بعض الناس يعني تجده في الطريق أجدب مثلا. قصة أنا جرت معي، كنت في سوق الخياطين يعني، أذهب إلى المسجد وأمام باب المسجد واحد دائما يمشي في الطريق ويتسول مع الناس، ووالده يمشي معه دائما، والناس يظنون أنه يعني غالبا أنه لا يعقل. فإذا نظر إلى امرأة تقف وتشتري بعض الأشياء، فرأيت منه شيئا غريبا، أنه أخرج عورته وأراد أن يهجم على هذه المرأة. طيب هذا جنون، أنا قمت أمام الناس فضربته مباشرة ضربا أمام الناس حتى أوقعته أرضا. الناس لم يتكلم أحد في هذه المسألة. طيب هذا وإن كان مجنونا، افترضوا مجنون، فإن المجنون دائما ماذا يفعل به؟ يؤدب من طريق الضرب. قال العلماء يتحول ذلك إلى غريزة، غريزة عنده عندما يعلم أنه فعل ذلك الفعل، يعني صار كالحمار الذي يضرب على شيء فيصدر، نقول له على الحمار، لا، يصبح كالبهائم إذا ضرب. فلا ننظر إلى هذه المسألة ونأخذها من باب الضحك، فإن هؤلاء المجانين الذين يفعلون بعض الأشياء من نظر مثلا وإرخاء العورات، وهذا يعني الناس يرون كثيرا من هذه الأمور في الطرقات، فعليهم أن يقطعوا ذلك الأمر بأي وسيلة. الذي عنده مجنون يجب عليه أن لا يخرجه من بيته، أو أن يودعه في مشفى المجانين مثلا. أما أن نترك الناس هكذا الحبل على الغارب ويكشفون العورات في الطريق سواء كانوا نساء أو رجالا، وإلا صار يتهم كثير من الناس. كم من امرأة كان يحدثنا هذا ما أدركنا، يعني توجد في البلدة وكانت تتعرى في الطريق بسبب جنونها، رؤيت أكثر من مرة وحملت، وبعد ذلك بسبب من؟ هؤلاء الناس الذين لا يتقون الله عز وجل. هذه مسائل تحتاج إلى ضبط. على كل حال، كل ما كان دون درجة الزنا نسأل الله تبارك وتعالى السلام لا يحتاج إلى أربعة، ويقبل في الإقرار بالزنا وما ألحق به رجلان كغيره من الأقارب. هل ما عددوا صاروا الناس بعدوا حال أشراف الأمة، وبيطلعوا على وسائل الإعلام، ويعني ما بقي إلا أنهم ما تركوا إلا شيئا واحدا، ربما في بعض المناطق ما تركوا حتى مسألة الإدخال وأمام الناس جميعا. أما التقبيل والمعانقة والجلوس في فراش واحد، يرون أنفسهم أنهم قادة للأمة، وأنهم يعني يعبرون عن ضمير الأمة، وهؤلاء هم السفلة. حتى من الأسف اليوم أننا عندما هذا لا أحد يدافع عنه، ترى عندما يسأل الولد هل تحب التمثيل، ما هذا التمثيل؟ هل تحب أن تكون إنسانا؟ أضحوك نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل تحب أن تكون مقلدا لأصحاب الرذيلة؟ هل تحب هل تحب هل تحب؟ هذه الأمة التي وصلت التعاسة بها إلى أدنى، والله إن أمة نسمع، كنا بمدرسة كان للأطفال كان برنامج يخرج عن فرنسا، فتقول هذا يريد أن يخرج ضابطا، هذا بويجي أحيانا يقول هكذا رأي الطفل، اتركه حرا أقل الدرجات إذا لم توجهه. أما أن توجهه فقط إلى الرذيلة وتعتبرون الرذيلة فضيلة، نسأل الله تبارك وتعالى السلامة والعافية. والثاني ضرب يقبل فيه اثنان، أي رجلان، وهو أي هذا الضرب الثاني ما سوى الزنا وما ألحق به من الحدود سواء، أكانا أكان قتلا للمرتد أم لقاطع الطريق بشرطه أم لقطع في سرقة أم في طريق أم في جلد لشارب مسكر. يعني هذا النوع الثاني فكله غير الزنا من الحدود، إنما يتعلق بأي شيء بشاهدين فقط من الرجال، ولا يقبل فيه رجل وامرأتان أبدا. إذن هذا ما سوى الزنا وفيه حد من حدود الله، إنسان ارتد، قاطع طريق، سارق، شارب خمر، وقس على ذلك هذه الأمور فلا يقبل منها فيها إلا رجلان. والثاني ضرب يقبل فيه رجل واحد، وهو هلال شهر رمضان. جاء سيدنا عبد الله بن عمر إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له وأخبره أنه رأى الهلال، فصام النبي عليه الصلاة والسلام وأمر الناس بصيامه أي بشاهد واحد. وهذه مسألة شاهد واحد دخول في العبادة، والدخول في العبادة أمر حسن ولا يؤثر شيء، لذلك قبلنا الدخول في العبادة بشاهد واحد. طبعا ليس معنى هذا أن القاضي لا يسأله كيف رأيت الهلال، ربما يكون مخطئا يرى هلال شعبان بدل أن يرى هلال رمضان، فيسأله من أي جهة رأيت، أين وقفت، كيف رأيته، إلى أي جهة يتجه قوسه، كم رأيت دقته، إلى في أي ساعة رأيته، كل هذه الأمور يسأله القاضي عنها. فإذا سأله القاضي وتحقق القاضي، يعني مثلا هلال رمضان إنما يخرج في الجهة الغربية الشمالية مثلا، فلو قال رأيته في الجنوبية مثلا هذا لا يصدق فيه، إنما يتجه باتجاه القبلة الهلال فلا يتجه باتجاه الشمال يعني قوسه، فلو كان العكس معنى ذلك هو يرى آخر هلال الشهر، فلو قال له رأيته في المشرق مثلا فهذا مما يؤدي إلى عدم صدقه لأنه يخرج في جهة المغرب. نعم كل هذه، قال رأيته في منطقة لا يرى فيها، مثلا لو قال أنا واقف ورا جامع زي العابدين وشفته، حقيقة الآن لا يرى الهلال في اليوم الأول عندنا لا يرى. أقل الدرجات أنت تذهب، فإذا ذهبت إلى قاسيون وأخذت ترتفع ترى أن هذا الغيم وهذا السواد الصناعي الموجود الآن فوق المدينة زال، عند ذلك يمكن أن ترى الهلال. يعني في أماكن معينة ينبغي أن نهتم بهذا الأمر. ولقد كان علماؤنا وأسلافنا رحمة الله عليهم قد حفروا في الجبال، عندنا مناطق الآن حفر في الجبال حفرة كأنه يقول له اجلس أنت وانظر فقط من هذا المكان، من هنا يخرج الهلال، ما بقي شيء عليه، يجلس خلف هذه الطاقة وينظر حتى لا يبحث في السماء، من هنا يخرج، هذه منطقة خروجه، فانظر نكفي هذا القطاع فقط. الواحد بينما لأنه ربما يخرج وبعد ذلك يعني لا يظهر، يخفى بلحظات، فإذا ذهبت تلك اللحظات كيف يرى الهلال؟ ولذلك حددوا له هذا التحديد العجيب يعني جدا. هذا من اهتمام الكبير الذي كان عند المسلمين، وهو هلال شهر رمضان. هلا لا بيشوفوا هلال شهر رمضان يعني إلا ما ندر من الناس، والدول صارت تقلد بعضها البعض أو تتدخل السياسات في ذلك، فنصوم بكرة عن حفلة من أجلها لبعد بكرة إلى غير ذلك. يعني هذا الأمر ينبغي أن يهتم المسلمون به، وهذه من فروض الكفايات يا أخواننا. ما في مانع واحد يعني ليلة هلال رمضان عنده سيارة ياخذ واحد تاني من أصدقائه، أخي افعلوا شيئا، اهتموا بدينكم، خذ سيارة حط معك اثنين ثلاثة وطلع لمكان مرتفع وراقب الهلال، أحد يكون طالب علم، نعم تدرب ولدك أقل الدرجات إن لم ترى الهلال في اليوم الثاني، يعني تدريبا درب ولدك، درب زوجتك، درب كل الناس على هذا الأمر، فعندما ترى في المرة الأولى لا يختص هذا برمضان، أنت تستطيع في أي شهر أن تخرج لتتعلم، فإذا رأيته في شهر رمضان كنت أحد الشهود. أما أن ننتظر كلنا على والقاضي على، على من؟ على الناس، والحكومة عالة على الشعب والشعب عالة على الحكومة، وبعد ذلك ضاع الواقع، هذا الذي يحدث اليوم. أما القاضي هل يسأل القاضي هل أرسل بعض الناس؟ اليوم القاضي في جهة الدولة وعنده أشياء كثيرة من الممكن أن ينشر ذلك الخبر. أقل الدرجات يعني أمر بسيط، الجيش منتشر في كافة أركان البلد، لو طلب منه أن يرى، عنده كل يوم حراسة وعنده كذا، ما في مانع علموه شيئا، سيأتي منهم آلاف الشهود إذا كان الهلال صحيحا، ما في مانع. هذا من نوع الاهتمام في الدين. قولوا لأي سيارة عابرة أن تحمل هذا الشاهد إلى القاضي، يجب عليه ويأخذ أجرته من القاضي، ما في مانع. أحيانا ربما يمتنع لفقره لا يوجد عندهم. كانوا سابقا يحدثنا آباؤنا قد يصل الشهر مثلا الإثبات في الظهر في اليوم الثاني، سببه أن الذي رأى في البادية لا توجد وسيلة نقل، حتى انتقل من البادية إلى المدينة ثم وصل إلى القاضي ثم وصل إلى القاضي الشرعي، بعد ذلك حكموا. فأحيانا بيكونهن في صيام، بعد ذلك يعلن ظهرا أنه رؤي الهلال في ليلة أمس، وهذا اليوم هو أحد أيام العيد. لذلك كان يقوم الخطيب يقول هذا يوم العيد، يقول هذا يوم من أيام العيد، لأنه سيخطب في اليوم الثاني وليس في اليوم الأول. نعم. على أظهر القولين عند الشيخين احتياطا للصوم، أما بالنسبة لحلول أجل أو لوقوع طلاق فلا، كما مر ذلك في الصيام. وألحق بذلك مسائل، نقف عند هذه المسائل إن شاء الله ونتابعها في الغد، والحمد لله رب العالمين. الناس إلى نام.